اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة المباشرة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذه الحلقة ليست من الاستوديو كالمعتاد، وإنما نحن معكم مباشرة من مقر جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات لهذا العام 1437. المسابقة تقام في دورتها 18 في هذه السنة. باسمكم جميعا أيها الكرام أبعث كل تحية لكل من شارك معنا في تحضير هذه الحلقة، فلكم كل التحية من الزميل ناصر بن محمد السالم في تنفيذ الحلقة على الهواء، ومن زميلي المخرج محمد بن سعيد الشمري هنا في مقر المسابقة. وهذه تحية محدثكم في الإعداد والتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، فأهلا ومرحبا بكم. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. وفي حلقتنا هذه إن شاء الله ستكون لنا محطات. أولا سنستمع إلى نموذج من تلاوات أحد المشاركين والمتسابقين، وإلى أكثر من نموذج أيضا، وسنتوقف مع تجربة جمعية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض بالنسبة لتأهيل المتسابقين وتحضيرهم ليكونوا على أتم الاستعداد للمشاركة في هذه المسابقة، وهو ما تقوم به كثير من الجمعيات التي تؤهل منسوبيها من الشباب والفتيات من أجل أن يشاركوا ويتسابقوا بمستوى مميز. لكن قبل أن ندخل في أي حوار وقبل أن نتحدث، نستهل ونبدأ هذه الحلقة اقرأوا القرآن وفي مسابقة القرآن بالاستماع إلى نموذج من تلاوة أحد المتسابقين، ولكن نتعرف عليه أولا، وهو المتسابق عمار بن يوسف العوفي، مشارك من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة. حياك الله عمار. عمار، أنت أنهيت التسابق بالأمس؟ الحمد لله. لا. في أي فرع شاركت؟ الفرع الثاني. الفرع الثاني كم جزء؟ كامل القرآن الكريم بدون تفسير. ما شاء الله تبارك الله. كيف كانت المشاركة أمس؟ طيب الحمد لله، موفقة. أكيد ما دي شكلك متوتر يعني. لا موفق الحمد لله بعد اختبر. لما تقول عن المشاركة بأنها موفقة يعني مثلا كنت تعد على نفسك الأخطاء لكنك ما أخطأت ولا يعني قيمت نظرات لجنة التحكيم ولا كيف قيمت مشاركتك؟ تقييم مشرف من المدينة المنورة الشيخ محمد عرّة كان راضي تماما لله الحمد. وأنت أيضا راضي عن مشاركتك؟ الحمد لله. طيب أو نريد أن نسمع منك يا عمار يعني تقريبا نصف وجه نستفتح به هذه الحلقة، تفضل يا عمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما شاء الله تبارك الله، شكر الله لك أخي عمار هذه التلاوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك وأن يكون التوفيق حليفك في هذه المسابقة وفي غيرها دنيا وآخرة بإذن الله. شكرا لك عمار في أمان الله، نشكر لك هذا الحضور والمشاركة معنا تستطيع المغادرة. شكرا لعمار. طبعا مستمعينا الكرام على مقربة منا تقام الآن الجلسة الثانية في اليوم الثاني للمسابقة التي انطلقت بالأمس، جائزة الملك سلمان المحلية، ويشارك فيها البنون والبنات من مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة العربية السعودية. هؤلاء الشباب والفتيات جاءوا إلى هنا وشاركوا بعد أن خاضوا تصفيات أولية في جمعياتهم، بعد مشاركتهم فيها تأهلوا لأن يكونوا ممثلين لجمعياتهم ولمدنهم التي جاءوا منها، وبالتالي انطلقت المسابقة بالأمس يوم السبت. ونحن في الإذاعة طبعا كنا معكم في تغطية ونقل مباشر وكذلك في الرسائل اليومية والمتابعة، أيضا نحن في برنامج اقرأ القرآن وفي غيره من البرامج التي ستواكب هذه الجائزة العريقة، جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات لعام 1437. وكما ذكرت في افتتاحية الحلقة هذه المسابقة في دورتها 18. الأمس عقدت في المسابقة جلستان صباحية ومسائية، اليوم الأحد يواصلون، الصباحية انتهت الآن بدأت الجلسة الثانية. ربما تستمعون إلى بعض الأصوات من القاعة الاستماع التي هي على مقربة منا. مثل ما ذكرت أيها الكرام سنقف على محور هام في هذه الحلقة وهو ما يتعلق بتأهيل المشاركين من أجل أن يشاركوا في المسابقة على مستوى عال وينافسوا فيها أفضل منافسة. الآن معي مجموعة من الشباب من جمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، عبد العزيز بن محمد العويد وإبراهيم بن محمد بن خنين، كلاهما من الجمعية من أجل المشاركة في هذه المسابقة. سأتعرف معهم على رحلة الاستعداد منذ أن بلغوا بترشيحهم للمسابقة إلى أن جاءوا إلى هنا من أجل المشاركة فيها، وإن شاء الله بيكون معنا الشيخ يوسف التركي أيضا من موقع آخر في ميدان المسابقة من أجل الحديث عن هذا الموضوع. فإن شاء الله نبدأ هذا الحوار. معي الآن إلى جانبي عبد العزيز بن محمد العويد، حياك الله عبد العزيز أولا. الله يحييك وبارك فيك عبد العزيز. أنت نريد أن نسمع منك إلى طبيعة المشاركة في المسابقة، كم فرع، وكذلك رحلة الاستعداد منذ أن بلغت من الجمعية أنك مرشح للمسابقة إلى يوم أمس اللي اختبرت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا تصفيات يعني في البداية مجمعات تخرج طلابها النخب لأجل يعني المشاركة في هذه المسابقة، ثم بعد ذلك مراكز الجمعية في كل مناطق الرياض وكأيضا مناطق المملكة بشكل عام تخرج خير طلابها. ثم بعد ذلك يكون الاختبار من الجمعية الأساسية في كل مدينة تخرج النخب من كل أي الطلاب المتميزين من كل مدينة. جميل، أنت من الرياض نفسها؟ اي نعم. ومن أي مجمع أو جامع؟ من مجمع الأئمة في بجامع الملك خالد في حي الشفا في الرياض. نعم، أنت يعني في هذا المجمع أول خطوة خطوتها في رحلة المسابقة؟ اي نعم، كما ذكرت لك يا شيخ سابقا، فيكون في كل فرع من كل مدينة في فرع القرآن الكريم كاملا متسابقان، وفي الفروع الأخرى في من كل مدينة متسابق واحد. بذلك يخرج صفوة الصفوة، يعني التصفيات ليست بالسهلة، يعني تصفيات جدا شديدة، ولكن الحمد لله يسر الله لنا وصلنا إلى التصفيات الأخيرة والنهائية، والحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله. إبراهيم تقترب إلينا قليلا عشان يدي ما طولك. حياك الله. حياك الله إبراهيم أولا. يا أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا ومرحبا فيك. إبراهيم بن محمد بن خنين أيضا من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. إبراهيم أنت أيضا من أي جامع ترشحت، وحدثنا عن تجربتك في التصفيات إلى أن وصلت هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترشحت أولا من جامع التقوى في التصفيات على مستوى مراكز الرياض، على مستوى الوسط الشمالي، ثم بعد ذلك مستوى الوسط الشمالي رفعوا الاسم إلى التصفيات على مستوى منطقة، على مستوى مدينة الرياض تشمل مدينة فقط، ثم بعد ذلك التصفية المرحلة النهائية تشمل منطقة الرياض بمحافظاتها وتشمل الجامعات، لأن التصفية الأولى فقط تقتصر على الجمعيات الخيرية. ثم بعد ذلك بدأ التنافس، ثم بعد بدأت التصفية إلى مسابقة ملك سلمان النهائية. ما شاء الله تبارك الله. يعني هذه التصفية أخذت كم شهر تقريبا؟ والله أخذت تقريبا 4 أشهر 5 أشهر، لا أذكرها بالضبط، لكنها أخذت فترة، كل تصفية بينها وبين الأخرى قرابة شهر أو 3 أشهر. ما شاء الله. طيب نسمع من إبراهيم أيضا. إبراهيم من المشاركين في المسابقة، تفضل يا إبراهيم. يعني ربما لن تختلف طريقة التصفيات عما ذكره زملائك، لكن أريد أن أتحدث على صعيدك الشخصي أنت، كيف كنت تستعد لهذه التصفيات الأولية من أجل المشاركة في مسابقة الملك سلمان؟ الحمد لله، كان الاستعداد لهذه المسابقة، طبعا كنت في مجمع حلقات الأميرة سارة بحي الشفا، وكان شيخي والشيخ حسام مهران جزاه الله خيرا يحرص علي من ناحية الحفظ، لأن خلاص دخلت المسابقة يلا يبقى ترتل يا إبراهيم، فأصبحت أرتل ما أريد أن أشارك فيه في المسابقة حتى أتمكن من المشاركة والقراءة بشكل متقن بإذن الله تعالى. ما شاء الله. طبعا أنت اختبرت بالأمس. اي نعم الحمد لله. وكيف رضاك؟ والله لا شك في قصور، لكن الحمد لله إن شاء الله أنها جيد بإذن الله. طيب نريد الآن، طبعا سنواصل هذا الحوار، لكن نريد أن نتوقف الآن للاستماع إلى تلاوة من أحدكم. من ترشحون؟ كل واحد يناظر الثاني. ها، من يقول أنا لها؟ الحين مشاركين أمس عند اللجنة وتتعزمون عندنا. ها يلا نبدأ بالأقرب، ها على اليمين. طيب عبد العزيز تفضل، نريد أن نستمع إلى تلاوة مما استمعت إليه اللجنة بالأمس، أو من أي مقطع تختار فتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله تبارك الله. كانت هذه تلاوة عبد العزيز بن محمد العويد من المشاركين في جائزة الملك سلمان المحلية، وهو من منسوب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. هذا الحوار يتواصل مستمعين الكرام معكم في هذه الحلقة من برنامج اقرأوا القرآن، ونحن من مقر هذه الجائزة، ولكن بعد فاصل يسير نعود، فابقوا معنا. اقرأوا القرآن خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن وصحح أخطاءك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل اليسير. الآن ينضم إلينا في هذه الدقائق أيضا للحديث عن هذا الموضوع، وهو موضوع حقيقة هام، وأردنا أن نخصص هذه الحلقة بحكم تخصص البرنامج فيما يتعلق بتعليم القرآن والمساهمة في تعليمه وتحفيظه، وأردنا أن نقف على هذه الجزئية فيما يتعلق بالمسابقة والتسابق، وهي جزئية التأهيل والتحضير هؤلاء الشباب والشابات للتسابق. الآن أسعد بأن يكون معنا فضيلة الشيخ يوسف بن تركي التركي، وهو مدير العلاقات والموارد في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، للحديث عن هذه الجزئية فيما يتعلق بتجربة الجمعية بتأهيل منسوبيها المشاركة في هذه المسابقة. طبعا الشيخ يوسف معنا الآن من موقع آخر في هذه المسابقة، تفضل بإسهامك معنا في هذه الحلقة شيخ يوسف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فبادي ذي بدء، وقبل الإجابة على تساؤل أخي عبد الرحمن، أشكر لأمانة المسابقة وأمينها العام الدكتور منصور سميح حسن الإعداد والترتيب والضيافة والاستقبال وإزالة الهيبة من نفوس الطلاب بتوفير كافة الأجواء المريحة للمسابقة، فلهم منا الشكر الجزيل. وأيضا قبل أن أعرج على دور الجمعية في تأهيل الطلاب، فإن المحور الأول في نجاح المتسابق هو الطالب نفسه، وأهمية إعداد الطالب نفسه وحفظه المتقن والمجود هو الأساس في النجاح في هذه المسابقات. أما بالنسبة للجمعية فهي تبدأ مع الطالب قبل المسابقة بفترة طويلة، تبدأ مع الطالب منذ أن يحفظ 3 أجزاء، تختبر الطالب الأجزاء 3 ثم مضاعفاتها حتى يبلغ 27 جزءا يتقنها، كل 3 أجزاء ثم 6 ثم 9 ويراجعها من البداية، إذا وصل 27 يدخل الاختبار الخاتمين ثم بعد اجتياز واختبار الخاتمين وتجاوز 80 درجة في الاختبار تبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة المسابقات. وأولى المسابقات في الجمعية هي مسابقة أمير منطقة الرياض, وهي على مستوى المدينة والمنطقة أيضا, 31 جمعية من جمعيات منطقة الرياض تتسابق على 8 فروع, وهي كالتأهيل والمؤهد للطلاب في المسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان حفظه الله. بعد ما يتسابق الطلاب في مسابقة من منطقة الرياض ويتأهلون يبدأ إعدادهم وترشيحهم للمسابقة المحلية, وحينما تم اختيار الطلاب والطالبات تبدأ مرحلة الإعداد والتأهيل, وتصل مرحلة الإعداد والتأهيل إلى شهر أو يزيد, ومن هذا الشهر أسبوع مكثف يعني بشكل كامل قريب من 12 ساعة في اليوم, ويخصص معلم لكل طالب ليعينه على المراجعة والضبط وإتقان الأداء. ثم إن شاء الله تعالى نحن نستغل الفرصة في أن ندعو لطلاب جمعيتنا جمعية الرياض ولجميع الطلاب بالتوفيق, ينتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إذا فاز إلى المسابقات الدولية التي تقيمها الوزارة مشكورة, وهي فرصة أيضا للتنافس بين أبناء العالم الإسلامي. هناك من استعدادات الجمعية أن أوجد حلقات للعناية بالخاتمين في كل مركز إشراف, هناك حلقات خاصة تعتني بالخاتمين الذين أنهوا الحفظ وقبل الاختبار, بحيث يستعد الطالب ويراجع حفظه ويجرب الاختبار. كل هذه الجهود أخي عبد الرحمن والإخوة المستمعين إلى الجمعية إيمانا منها بأثر حفظ القرآن والتخلق به على الطالب ثم على المجتمع, لأن الطالب الذي يختم القرآن وينخرط في هذه المسابقات المباركة بما فيها من برامج ومن دورات تأهيلية هي صناعة لهذا الإنسان وتأهيل له لأن يكون عضو نافع ومؤثر في مجتمعه أيا كان تخصصه الدراسي أو الوظيفي. وأيضا مما أسهمت فيه الجمعية هذه السنة وهو للسنة الأولى يطلق مثل هذا البرنامج, وهو يعني وضع حافز للطلاب الخاتمين, خصص الجمعية هذه السنة 3 سيارات للخاتمين وكذلك 5 أطقم ذهب فاخرة للطالبات الخاتمات, كل ذلك من أجل هذا الطالب تحفيزه تجويد محفوظه لأجل أن يصل ويحقق نحن وإياه أهداف الجمعية في تخريج الحافظين والمتقنين. ولعلي أيضا قبل أن أختم وقد قارب الوقت على انتهاء أخي عبد الرحمن أدعو الجميع للوقوف مع الجمعية بالدعاء والدعم, كل في مكانه, يعني لا نستغني عن دعم أحد بالكلمة الطيبة ولا نستغني عن دعم أحد بالمؤازرة في ما تحتاج الجمعية, وكذلك الدعم المادي, وقد تيسرت سبله بحمد الله اليوم يستطيع الطالب أو الذي يريد الدعم أن يرسل رسالة فقط إلى 5051 بالكود 1001 ويحصل على تبرع 12 ريال شهريا, وكذلك يساهم في رعاية حلقة وغيرها من المجالات التي تفتح الجمعية أبوابها للجميع. وكما أعلن قبل قليل عن دعم وقف القرآن في مكة بالتواصل مع رقم 0537404400, كلها للتواصل بين الجمعية وبين جمهورها المحب لدعم القرآن الكريم. أشكركم مرة أخرى وأدعو لطلاب جمعية الرياض ولجميع المستابقين بالتوفيق والنجاح, والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم الشيخ يوسف التركي مدير العلاقات والموارد في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض, أن كنت معنا في هذه الدقائق من موقع المسابقة متحدثا عن التأهيل ودور الجمعية في تأهيل شبابها من جمعية تحفيظ القرآن في منطقة الرياض. شكرا لك شيخ يوسف. الآن مستمعين أيضا فاصل ثم نعود لمواصلة هذا الحوار, فابقوا معنا. اقرأ القرآن, اقرأ القرآن, اقرأ, اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن التي نقدمها لكم من مقر جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات لعام 1437. هذه الجائزة في دورتها 18. واصل هذا الحوار مع الشباب المتسابقين المشاركين فيها، وكنا نتحدث عن ما تم في التصفيات وأهمية الاستعداد. الآن دعونا نتحدث يا شباب يعني عما قبل المسابقة، عن الأسبوع اللي قبل المسابقة. الآن أنت يعني بلغت أنك مرشح وستشارك في المسابقة، وعرفت أي فرع ستشارك فيه. ما بعد الجمعية الآن توصلت إلى الأمانة العامة للمسابقة، بدأت الأمانة تتواصل معكم فيما يتعلق بكل التحضيرات والتفاصيل. وأنا الحقيقة طلعت على شيء من هذه الخدمات اللي تقدمها الأمانة المتسابقين، فأريد أن أسمع منكم الآن من بعد ما رشحت إلى أن وصلت إلى مقر المسابقة، كيف كان الاستعداد والتواصل من قبل الأمانة؟ أبدأ معك إبراهيم العويد. والله بحمد الله كان تواصلهم جيد مع المتسابقين، الأمانة العامة مشكورة، فتواصلوا معنا واخبرونا بالحرص والإتقان وموعد المسابقة وموعد الحضور فيها، والحمد لله شاركنا وتيسر لنا المشاركة في هذه المسابقة. أيضا إبراهيم بن خنين، ماذا تقول عن هذه الجزئية؟ قل بعد التصفيات النهائية، لما انتهت التصفيات منطقة الرياض، بدأت جمعية الرياض جزاها الله خيرا بتأهيل المتسابقين، منها في بتأهيلهم في وضع أيام كأيام الهمة بسرد المحفوظات، ومنها أيام أيضا في ضبط وجودة أداء الطالب والاهتمام به إلى الفترة ما بين الترشيح النهائي وما بين بداية المسابقة. ثم بعد ذلك توقفوا إلى قبل المسابقة، قبل بداية المسابقة بأسابيع قليلة، ثم بعد ذلك بدأت الأمانة باستلام المهمة، فبدأت ترسل لنا بعض الرسائل دليل على أن المسابقة بدأت واقتربت. مثل ماذا الرسائل اللي كانت تصلكم من الأمانة؟ رسائل بأن المسابقة هي بدأت، وصلتني قبل المسابقة بأسبوع، فتنبيه على أن المسابقة ستبدأ بعد أسبوع، فكثف المراجعة والحفظ، هذه بداية. ثم أرسل أظنها رسالة أخرى في ذلك قبلها بيومين أو ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك بدأت التجهيزات في الرسائل الإدارية والمتابعة. حقيقة مما يتبين لي، وذكر ذلك الشيخ يوسف قبل قليل، أن الأمانة فعلا يعني لديها اهتمام بالغ بالمشاركين وتهتم بالتفاصيل، وكأنها تقول دعوا كل شيء واهتموا فيما يتعلق بالتحضير والاستعداد. أنتم يعني أنتم أصحاب التجربة، أنتم اللي عشتوا هذه التعليمات. نعم صحيح، هذا بالفعل. فأمانة مشكورة جزاهم الله خير، هيئوا لك الأجواء كاملة من حيث السكن والتفرغ والمعيشة، فلم يبقى إلا أن يقولوا اضبطوا حفظكم واستعدوا للمسابقة، والأجواء كاملة مهيئة، والاهتمام والتواصل والحرص والاتصالات على الطالب أيضا بين فترة وأخرى متواصلة ومستمرة. في نقطة شباب يعني ربما يجب أن ينتبه لها كل مشارك في المسابقة، أن يعني ضبط حفظك وإتقان مشاركتك، أنت لا يعني لا تحسن إلى نفسك فقط، وإنما أنت تحمل جزء من يعني مستوى المسابقة ككل، كمسابقة على مستوى المملكة. عندما يكون جميع المشاركين بمستوى عالي ومميز وفي تنافسية شديدة، فإن هذا يرفع من مستوى المسابقة أصلا. يعني من يخطئ ربما خطأ أو خطأ أو خطأ ونصف خطأين تقريبا، هذا يمكن ما راح ينجح في المسابقة وراح يصل إلى نتيجة فيها. فعلا الخطأ في المسابقة قد يستبعد الطالب من المنافسة، قد يقضي عليك، لكن الحمد لله بالحسن الإتقان والمراجعة الجيدة، قد يلتبس على البعض مسألة بعض المتسابقين أنه يحفظ ويراجع مع شيخه مراجعة يعني مسردة وسريعة، فلما يأتي وقت الترتيل تريد حافظ ومتقن، لكن وقت الترتيل يبدأ يضيع الحفظ لأنه متعود على السرد، ما تعود على الترتيل الذي به سيشارك في هذه المسابقة. جميل، طيب نريد أن نسمع منك يا إبراهيم إلى هذا الترتيل الذي اعتدت أن تشارك به في المسابقة وأنت اختبرت بالأمس، فنريد أن نستمع إلى تلاوة في نصف وجه تقريبا، فتفضل يا إبراهيم العويد. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله كل خير أخي إبراهيم العويد على هذه التلاوة وهذه المشاركة، ونتمنى لك التوفيق في هذه المسابقة وفي غيرها من المحافل القرآنية. شكرا لك إبراهيم. الله يجزاك خير وأشكركم على إتاحة الفرصة في القراءة في هذه الحلقة المباركة، صلى الله عليه وسلم. شكرا لك، حياك الله، في إمكانك المغادرة إبراهيم. شكرا لك. نواصل هذه الحلقة مستمعين الكرام فيما تبقى من دقائقها من برنامج اقرأوا القرآن، وأيضا كما ذكرت بما أن في محفل قرآني فنود الاكثار من سماع التلاوات أكثر من الحوارات. الآن نستمع لنموذج إبراهيم بن خنين، وهو أيضا أنت إبراهيم ما بعد امتحنت صح؟ أي نعم أخي، غدا إن شاء الله. بكرة موعد اختبارك إن شاء الله، أسأل الله يسر. طيب، وكيف الاستعدادات؟ ما زلت تراجع ولا تطبق قاعدة أنه قبل بيوم خلاص؟ والله ما زل التشطيبات الأخيرة، لكن إن شاء الله أسأل الله يسر. يلا نتمنى لك التوفيق يا إبراهيم، وتفضل أسمعنا نموذج من التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ما شاء الله، شكر الله لك إبراهيم بن خنين هذه التلاوة وهذه المشاركة، نتمنى لك التوفيق وشكرا لكم بإمكانك المغادرة، وموفق غدا إن شاء الله. الله يجزاكم خير، بارك الله فيكم، في أمان الله. شكرا لك إبراهيم. ما زلنا نواصل معكم مستمعين الكرام هذه الدقائق من مقر مسابقة جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم. هذه المسابقة العريقة والمميزة بكل ما فيها وبكل تفاصيلها وبالمشاركين فيها. أيضا أحد المتسابقين جاء من حائل, هو المتسابق أنس بن سالم الشمري. حياك الله يا أنس. هلا الله حيك أنس, بس تقرب شوي الله يعافيك. نحن نتحدث دائما مع الشباب اللي يشاركون معنا في الحلقة أولا عن استعداده للمسابقة ومن ثم نتحدث عن التجربة. كيف كانت استعداداتك؟ والله كانت الاستعدادات تقريبا من 6 شهور مسابقة, التصفيات الأولية ثم التصفيات الأخيرة كانت قبل 4 شهور, ومن الفترة هذه من بين التصفيات الأخيرة إلى الأسبوع قبل المسابقة يعني كان كله الحفظ والمراجعة والتصحيح عند المشايخ وإلى أسبوع قبل المسابقة. نعم, ثم وصلت واستقبلت في المطار ويعني بدأت رحلة المسابقة في الرياض. نعم, وحتى يعني الأجواء دخلناها قبل المسابقة بأسبوع. ما شاء الله, أنا ألاحظ يعني مثل هذا المنشور توزع عليكم الأمانة مكتوب فيه إرشادات المتسابقين. أنت حصلت على هذه بمجرد وصولك المطار؟ وصلت عليه لكن حتى قبل أرسلوا لنا بعض الإرشادات على الجوال. جميل, هذه الإرشادات طبعا فيها إرشادات عامة للمتسابق فيما يتعلق بإخلاص النية وجعل القرآن هو القدوة, ومن ثم فيما يتعلق بالبرنامج العام وجدول المسابقة وتفاصيل الفترات, ثم نظام لجنة التحكيم حتى هناك تفصيل فيما يتعلق بحسم الدرجات على أساس تكون على بينة, يعني إذا بإمكانك مجرد أن تنتهي تعد الأخطاء وتعرف كم أخذت درجة. صح؟ صحيح, يعني ممكن بعد اختبارك تعرف أنت أخذ مركز أو لا. أنت اختبرت ولا باقي؟ لا بعد قليل إن شاء الله. بعد كم يعني؟ بعد يعني من نص ساعة كده. أوه ما شاء الله, بعد نص ساعة. ها طيب, أجل الحين بنختبر قبل لجنة, وش رأيك نأهلك؟ تفضل. الله يبارك فيك. أنت أي فرع تشارك؟ خمسة أجزاء. ما شاء الله تبارك. طيب يعني تفضل أسمعنا يعني مقطعا قصيرا حتى ما نؤخرك, تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو, عالم الغيب والشهادة, هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور, له الأسماء الحسنى, يسبح له ما في السماوات والأرض, وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله تبارك الله, شكرا لك يا أنس, ونتمنى لك التوفيق الآن يعني يمكن قبل المغرب يمكن يختبرونك. يلا موفق يا أنس, بالتوفيق في أمان الله. أيضا مستمعين الكرام من حائل إلى الباحة, ومعنا المتسابق عبد الرحمن بن عصام الزهراني. حياك الله يا عبد الرحمن. الله يسلمك ويبقيك. متشرف والله أني أظهر أو أكون في إذاعة القرآن الكريم. الله يبارك فيك. حياك الله عبد الرحمن. أنت تشارك في أي فرع؟ الفرع الخامس. خمسة أجزاء. خمسة أجزاء, وطبعا أنت وصلت إلى هنا وشاركت بعد أن خذت يعني تصفيات أولية ورشحت للمسابقة. إيه نعم, ما أدري لكن هذه المرة كانت مصادفة ترشيح إلى على مستوى المملكة. شاركت في أكثر من مرة على مستوى المنطقة لكن لم أتأهل, والمرة هذه كانت من غير استعداد حتى كانت على مستوى يمكن الاختبار على مستوى الباحة. كان اليوم الثاني في اختبار في الكلية, اختبار نهائي, فتفاجأت بالتأهل صراحة. ما شاء الله. هل تعرف أحد من زملائك ممن جاء المسابقة شارك فيها العام والسنوات الماضية؟ نعم, فيه قريب لي شارك في المسابقة على مستوى المملكة وأخذت منه بعض الإرشادات. وش أعطاك؟ أعطنا بعض المعلومات اللي سمعتها منه, ووجدت مثلها ولا وجدت أحسن منها؟ بعض الإرشادات كانت عدم النظر إلى لجنة التحكيم أبدا, وعدم النظر إلى كتاباتهم وملاحظاتهم, تشغلك عن الحفظ وعن التجويد الذي سوف تقرأ به. هذا كان أحد أهم الإرشادات منه ومن غيره، كان من المشايخ برضه. الإرشادات الثانية النوم المبكر، عدم الأكل أو الإكثار في الأكل كي يخرج النفس أو الأحكام تخرج بشكل صحيح، كانت هذه أغلب الإرشادات. ما شاء الله، يبدو أنه خبير زميلك اللي شارك، قريبك اللي شارك، يعني هذه نصائح رجل خبير. وكيف وجدت طيب تعامل المنظمين والترتيب والتسهيل كل الأمور من أجل المشاركة؟ المرة الأولى أوصل فيها على مستوى المملكة تفاجأت صراحة بالتنظيم، من ناحية التنظيم، من ناحية الترتيب. وصولنا من وصولنا إلى المطار إلى الفندق كان مرتب، كان يعني الواحد يخجل من كرم أهل المسابقة صراحة. وفعلا الحال كما ذكرت للأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، كل الشكر والتقدير. وهذا الشكر ليس مني فقط، بل لمسته من كل من حضر وشارك أو جاء من أجل الحضور. لكن نريد أن نسمع منك يا عبد الرحمن، وأنت أيضا ستتسابق بعد قليل، ولا نريد أن نؤخرك، فأسمعنا آيات يسيرة حتى تغادر، وفالك التوفيق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله، شكرا لك عبد الرحمن بن عصام الزهراني المتسابق الذي جاء من منطقة الباحة، نتمنى لك التوفيق، وأنت على بعد 30 دقيقة تقريبا من المسابقة. لا أنا إن شاء الله بعد المغرب. سعيد خمبارك، يلا بالتوفيق في أمان الله. موفق يا عبد الرحمن. مستمعين الكرام، فاصل يسير ثم نعود بعد هذا الفاصل يسير لختم هذه الحلقة، فابقوا معنا. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله مستمعين الكرام، هذه الحلقة التي قدمناها لكم من مقر جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات لعام 1437، المسابقة في دورتها 18. إذاعة القرآن الكريم كانت حاضرة في النسخ السابقة وفي هذه الدورة أيضا من المسابقة من أجل تغطية هذا الجهد المميز لحقيقة من الأمانة العامة. بإمكانكم جميعا أن تتابعوا هذه المسابقة وفعالياتها من خلال البث المباشر عن طريق إذاعة القرآن الكريم، وكذلك التغطيات الإعلامية الصحفية والتلفزية. المسابقة أيضا وفرت البث عن طريق الإنترنت، وأيضا حسابات المسابقة في وسائل التواصل في الإعلام الجديد أيضا زاخرة بكل معلوماتها وبكل تفاصيلها وصورها وأخبارها. بإمكانك أن تكون قريبا من المسابقة ولو كنت في مكان بعيد عن طريق هذه القنوات الإعلامية التي وفرتها الأمانة العامة، ستكون حاضر في هذه المسابقة قبل الختام، معي أحد الحاضرين الذي جاء من أجل الحضور والاستماع والمشاهدة، نتعرف عليك أخي الكريم. أخوك محمد الجبني. حياك الله أخي محمد، أنت أتيت وحضرت المسابقة والجلسات، ربما شاهدت يعني الشباب المتسابقين، وأيضا كنت معنا في جزء من هذا الحوار واستمعت إلى تلاوات الشباب. نريد يعني في دقيقة انطباعك عن المسابقة وبما تعرفه عنها وبما شاهدته فيها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بعد بدء أشكر ملك سلمان على هذه المسابقة القيمة، وأسأل الله أن يجعل هذه ميزان حسناته. وكذلك أشكر إذاعة القرآن الكريم ممثلة ببرنامج إقراء القرآن على هذا المجهود الجد رائع والجد يعني قيم، أسأل الله أن يجعل ميزان حسناتهم. حقيقة المسابقة جدا رائعة، حضرت يعني جزء منها اليوم، صراحة متسابقين جيدين وأصوات جدا رائعة، أسأل اللهم التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل هذه المسابقات عامرة في هذه البلد الكريم المعطى. اللهم أمين. شكر الله لك أخوي محمد، هذا هي الكلمات وهذا الحضور. بقي مستمعين الكرام فقط قبل أن أختم أن أعلن عن الفائز. طبعا لدينا نحن في برنامج اقرأ القرآن مسابقة، كما تعلمون المسابقة للمستمعين ومسابقة للمتصلين. هذه الحلقة طبعا استثناء نتوقف عن مسابقة المشاركين والمتصلين، ونعلن بعد فاصل عن الفائز أو الفائزة في مسابقة المستمعين لسؤال التفسير، لكن بعد الفاصل.